أهلا بكم، ملأ ما أدخلتم على القلب من سرور. أهلا بكم، عدد خطوكم إلينا. أهلا بكم، ملأ الحب والإخاء. أهلا، صغناه نشيدا، زان لحنه الوفاء، ووشى كلماته الصدق والنقاء، وجمل أداءه الإخلاص والصفاء. وجمل أداءه الإخلاص والصفاء. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. جئتم فحياكم ربي وأبقاكم، بالبشر نلقاكم والله يرعاكم. جئتم فحياكم ربي وأبقاكم، بالبشر نلقاكم والله يرعاكم. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. بكم نار الطيرة قد غرد الطرة، بشرى لكم بشرى، منا لكم شكرا. بكم نار الطيرة قد غرد الطرة، بشرى لكم بشرى، منا لكم شكرا. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. نلقاكم حبا، أبهجتم القلب، فنسأل الرب أن يغفر الذنب. نلقاكم حبا، أبهجتم القلب، فنسأل الرب أن يغفر الذنب. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. مرحبا خلاني بالقاصي والداني، معا بإخواني نسمو بإيماني. مرحبا خلاني بالقاصي والداني، معا بإخواني نسمو بإيماني. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. أهلا بمن زار وأنعش الدار، بالغيث مدرارا والجود ثرارا. أهلا بمن زار وأنعش الدار، بالغيث مدرارا والجود ثرارا. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. أهلا بكم أهلا، وطأتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلة. وشرف الحفلة، وشرف الحفلة، وشرف الحفلة، وشرف الحفلة.